فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا طهرت الحائض ولم تغتسل فهل لزوجي أن يجامعها؟ لا، يخالف الآية: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. رتب إتيانهن على شيئين: أن ينقطع الدم وأن تغتسل. نعم.